تصوير طرقي كيمنع السير ب 40 كيلومتر في الساعة؟ الجواب واحد. المرور على الراجلين؟ الجواب زوج. المرور على الدراجات النارية؟ الجواب ثلاثة.